بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا في الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وكان وصل بنا المقام إلى ذلك المشهد الذي هو بين الولد ووالده، بين يوسف ويعقوب عليهما السلام، هو قول يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وحاولنا نطلع ببعض الفوائد التربوية من هذا الموقف، وذكرنا يعني في عجالة ذكرنا بعض الفوائد، كان منها مثلا كيف أن هناك علاقة بين الولد والوالد، بحيث أن الولد لما قابلته مشكلة أو أراد أن يستفسر عن أمر فزع إلى والده لا إلى غيره. وقلنا إحنا محتاجين مثل هذه العلاقة في البيوت، أن يكون فيه يعني زي ما بيسموها إيه، قناة مفتوحة بين الولد والوالد، بحيث أن الولد يفزع إلى الوالد لا إلى غيره. وذكرنا أن كثير من الأباء يعني يفقد هذه المسألة، وتجد أن الولد إذا احتاج للاستفسار عن أمر أو البوح بأمر ما يذهب إلى صديق أو إلى مدرس أو إلى غير ذلك، بلا شك لن يكون أشفق عليه من والده ولا أنصح له. دي أول مسألة. المسألة الثانية برضو اللي ذكرناها، أن يعقوب عليه السلام كيف لما رد على ولده بيّن له سبب النهي. وقلنا برضو كثير من الأباء يستخدم السلطة الأبوية، فافعل ولا تفعل، الولد مش مستوعب ليه أعمل وليه ما أعملش، فلابد أن أنت تبين للولد بعض الحكم من الإيه؟ من الأمر أو من النهي. فلما قال له يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما سكتش، قال: فيكيد لك كيدا. وهذا المعنى موجود في السنة يا جماعة، لما الحسن أو الحسين أراد أن يأخذ تمرة من الصدقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ أو كخ كخ، يعني بفتح الكاف أو كسرها، لكن هو الأشهر عندنا في مصر كخ. فقال له: كخ كخ، نحن قوم لا نأكل الصدقة. وبعد الحسن أو الحسين، لأن الرواية فيها شك، الحسن أو الحسين صغير، وكان يكفي نقول له إيه كخ كخ، يعني كلمة زجر عن هذا الفعل، ما تعملش كده، يعني زي ما نقول كخ كخ، يعني ما تعملش، سيب اللي في إيديك كده، وكان يكفي. لكن نفسه ما فعل ذلك، لكن يعلمنا نحن تربية الأولاد كيف تكون كخ كخ، ولم يترك الولد هكذا: نحن قوم لا نأكل الصدقة. فبين له علة النهي عن مثل هذا الفعل، فهذا فعله يعقوب عليه السلام مع ولده يوسف. وكذلك تكلمنا عن مسألة النقلة، أنه كيف أن الوالد، وهذا أيضا مهم للداعية إلى الله عز وجل، كيف أنه ينقل الولد أو الأتباع أو المستمعين من حالة إلى حالة، لأنهم أحوج إلى الحالة الثانية منهم إلى الحالة الأولى. فيوسف صغير، بعض الروايات أنه كان 7 سنوات، فلما يقول له بقى: ما لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، فكأنه هيستغرق في هذا المعنى: ولإخواتي يكيدوني وليه، فنقلوا نقلة تانية خالص، قال له إيه: وكذلك يجتبيك ربك. فنقلوا نقلة الإيه، إنه يتفكر في هذه الأمور من الفتوحات الإلهية ومن المنن الربانية، فنقلوا هذه النقلة. وهذا محتاجه الداعية ومحتاجه الوالد مع الولد، إنه ما يعيشوش في هذا الجو من الصراع الداخلي أو الصراع النفسي. وهذا فعله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا غزوة الخندق، ويمكن احنا ذكرنا هذه الأمثلة من قبل. يعني قال: وتكلمنا برضو عن مسألة أنه إزاي يربط الولد بالآباء الصالحين، وكذلك يجتبيك ربك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فيجعل للولد قدوة صالحة في آبائه الأقدمين. وده احنا محتاجينه مع أولادنا يا جماعة، وذكرنا قبل كده ان اي ولد اي شاب الان شاب بقى وصل 10 سنوات 12 سنة 15 20 قول له انت عاوز تكون زي مين لما تكبر، يعني نادرا لما تلاقي واحد اصلا مستوعب فكرة ان في عندنا سلف ممكن نقتدي بهم وممكن يكون ده مسلك الاعلى في حياتك ان تكون مثله، بل يريد ان يكون مثل فلان لاعب الكرة ولا فلان الممثل ولا فلان المغني، ولا لان هذه هي الرموز التي تصدر لهذه الاجيال. دور الوالد هنا يا جماعة مهما كان حجم الفساد في البلاد أبدا لن يكون له تأثير على ولدك كتأثيرك أنت، وأنت في يدك أن تؤثر، لكن المشكلة يا جماعة أن نحن الذين قضينا على هذا التأثير بأيدينا. ما هو مقدار جلوسك مع ولدك؟ الولد ليل نهار في الشارع، يطلع البيت بعد قدام التلفزيون، أنت فين دورك في حياة ابنك؟ فين دورك في حياة ابنك؟ فده مطلوب يا جماعة. الآن الوسائل الحديثة قضت على هذه الجلسات الأبوية الحميمة التي تكون بين الوالد والولد أو بين الأم والولد أو حتى بين الأبوين معا، تجد كل واحد مشغول في جهازه في الجوال بتاعه ولا في التاب ولا في غيره، وخلاص هي دي حياته. هذه الوسائل أبعدت الأسرة وفككت نظم الأسرة، ولذلك لابد أن احنا نرجع مرة ثانية إلى هذا الدفء الأسري نوجده في بيوتنا. ويمكن اتكلمنا على المعنى ده لو تفتكروا في قصة إبراهيم، ده يمكن كان أول درس من دروس الخميس، كيف أن إبراهيم لما رأى الرؤية أنه يذبح الولد كان من الممكن أن يقول إبراهيم لولده تعالى نام يلا اذبحك، ما فعل ذلك، لكن انظر كيف يربي رجلا. هي دي التربية اللي طلع راجل، جابه وقعدوا يعرض عليه الأمر، وإحنا قلنا قبل كده هو قال له إيه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والولد صغير. وقلنا قبل كده لو الولد كان قال له لا ما تذبحنيش كان إبراهيم هيمتثل أمر الولد، مستحيل، لكنه يربي رجلا. يعني لو كان الولد نتخيل أن رد الولد كان خلافه، هو طبعا الولد تربية من يا أبتي افعل ما تؤمر، وبعدين كأنه مش مشغول بال يعني مش يا أبي اذبحني، هو قال له أنا شفت نذبحك، ما قالوش اذبحني، قال له افعل ما تؤمر، كأن القضية دي قضية مسلمة عند الولد اتربى عليها من صغره منذ نعومة أطفاله، ربي على أننا نفعل ما نؤمر، نحن عبيد، يا أبتي افعل ما تؤمر. فهذه تربية إبراهيم. وقلنا لو كان الولد قال له ما تذبحنيش كان قال له طب خلاص يا حبيبي مش هذبحك امشي، أبدا، لكن كانت سيربي بداخله تلك المعاني من البذل والتضحية وكيف تكون عبدا حقا لله عز وجل. وبعض العلماء قالوا إنما سألوا هذا السؤال ليستخرج منه الطاعة، عاوز يخرج منه الطاعة، يقول له هذا الكلام يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شاهد يا جماعة، نحتاج إلى مثل هذه الجلسات بفهم ووعي، مش جلسات وخلاص، مش أنا قاعد مع ولادي وخلاص، لا، قاعد لأني في منهج في دماغي عاوز أربيه جوه الولد، وفي طريق أنا عارف أنا في أني خطوة منه دلوقتي قطعت قد إيه من هذا الطريق مع الولد، وإيه المعاني المفروض تغرس في الولد الآن، وإيه المعاني اللي هأجلها كمان سنة، وإيه المعاني اللي هتكلم فيها كمان 5 سنوات. وهذا لن يتأتى للوالد إلا بأن يتعلم هو. وللأسف إحنا برضو إحنا بنتخبط في الآباء، ما عندنا معاني تربوية كيف إن إحنا نوصل للأبناء، ما الذي نوصله الآن وما الذي نؤجله، طيب وما المعنى الذي نصر عليه وما المعنى الذي نتغافل عنه. يعني في وقت الأوقات الولد هيحتاج إنك تقول له حاجة وبعدين تتغافل عنها حتى لو كسرها، وفي وقت لا، في معنى لازم أصر عليه مرة واثنين وثلاثة وألف ولا أتجاوزه. إيه هو ده وإيه هو ده؟ إحنا عندنا أمية تربوية للأسف، الآباء السمع المتكلم يعني عندنا هذه الأمية، فلابد أن إحنا نتعلم. والتعلم ليس له سن يا جماعة، يعني ما تقولش يعني بعد 50 سنة بعد ما شفت أروح أتعلم، تروح تتعلم. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إمام الدنيا في وقته، الإمام أحمد كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. لا يوجد أحد كبير على العلم، لا يوجد أحد. الإمام الشافعي وهو على فراش الموت علم مسألة جديدة في الصلاة، متخيلين يا جماعة؟ في الصلاة اللي هي بيفعلها كل يوم وليلة كام مرة، وهو على فراش الموت يعلم مسألة جديدة في الصلاة. ولما انتهى من كتابه من باب الوضوء في كتابه قال هذا أكمل الوضوء إن شاء الله تعالى، كأنه يعني يتهم نفسه بالتقصير، هذا أكمل الوضوء يعني فيما أعلمه. فالإنسان إذا ظننت أنك علمت وخلاص واستغنيت فهذه بداية الجهل، محتاج محتاجين نتعلم، اننا محتاجين نتعلم دين، والقرآن بلا شك يشير إشارات إلى معاني في كل أنحاء يعني الحياة، لكن محتاجين ندخل أكتر ونسأل المتخصصين، وهذا ألمح إليه القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنرجع إلى التربويين ونسأل، وطبعا لكن من لهم يعني حس ديني حتى لا يأتون بما يخالف شريعتنا. فالشاهد يا جماعة محتاجين لمثل هذه الجلسات، يعقوب يجلس مع يوسف، ولد يتكلم، أب يستمع ويستمع بتركيز وعناية، مش واحد قاعد بقى دماغه مشغولة وبيفكر في 3000 حاجة، لا، اعطي ذهنك ووجدانك وكلك لولدك. لأن انت يعني انت لو اي اب لو قفت في اي وقت يقول لك انا بعمل ده كله لاولادي، ما انا هموت واسيب لهم ولا شيء، لكن انت قد تكون بذلك تضيع اولادك. الولد زي ما هو محتاج المال اكثر من المال محتاج للوالد، ومحتاج لتوجيهاتك، ومحتاج ان وقت يلاقيك بتقول له اعمل، ومحتاج ان وقت يلاقيك بتقول له ما تعملش، ومحتاج لوقت يلاقيك بتحتضن، ومحتاج لوقت يلاقيك بتعنفه، محتاج لكل هذه الامور الولد، ويمكن احتياجه لهذه الامور اكثر من احتياجه للمال. فانك تنشغل عن الولد بتحصيل المال، للأسف احنا للأسف شديد الآن بقى مش تحصيل، مش مجرد تحصيل مال، الآن بقى تحصل المال تيجي بالليل ها نايم على الكنبة وماسك الجوال في ايديك، عمال بقى شغل واتساب وفيسبوك ومش عارف ايه، طيب فين ابنك في حياتك؟ لا، ما هو الولد قاعد على البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس ولا غيره ولا غيره، وكل واحد في وادي في البيت، كل واحد في ولا في الشارع مش عارف مع مين وقاعد مع مين وراح فين وجاي منين. وبعدين تيجي تشتكي، الولد عنده 20 سنة، الولد بيدخن، الولد مدمن، الولد مش عارف بيعمل ايه، الولد ما بيصليش. انت كان دورك ايه في حياته وهو صغير؟ لا شيء، انت ظلمت ولدك، انت ظلمت. الشاهد يعقوب جلس مع الولد، استمع اليه، وواضح طبعا انه كان بيستمع بتركيز. وده معنى تاني يا جماعة برضو، ان الابناء الصغيرين ممكن يقولوا كلام مهم، الولد الصغير مش لازم كل كلامه تفاهات، مش لازم. يوسف عليه السلام كان ولد صغير 7 سنوات، ومع ذلك رأى رؤية تأويلها أنه سيسود الناس وسيمكن له في الأرض، رؤية حق، كلام مهم الولد قاله. فأنت ما تنشغلش عن الولد وكأنه يقول أي تفاهات. الولد ممكن يقول لك كلمة واحدة تستشف منها معنى في داخل الولد لابد أنه ينصلح. الولد ممكن يكون خايف يقول لك حاجة بره البيت بتحصل معاه في المدرسة في الشارع، وهو قاعد بيقول أي كلام، لكن هيقع بكلمة لو أنت مركز هتعرف تجيبها، لكن أنت قاعد غافل عن الولد، ولعل الولد يريد أنه يقول وخايف. فأنت ده دورك أنك تركز. يعقوب كان قاعد مركز، وبان هذا في رد يعقوب عليه السلام، قال يوسف لأبيه يا أبتي إني أرى 7 رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمركز، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذا أول الكلام. وما أول الرؤية أولا؟ يعقوب عليه السلام ما أول الرؤية أولا؟ وانتبهوا بقى، ده معنى دعوي وهيظهر معنى مش هنحكي فيه قوي، لكن هنحكي فيه بعدين بقى في مشهد السجن إن شاء الله. يوسف جل والده يقص عليه الرؤية، إيه اللي شاغل بال يوسف دلوقتي؟ تأويل الرؤية بلا شك، مش كده؟ مشغول، عاوز يعرف إيه اللي أنا شفته ده ومعناه إيه. في العادة النفس إذا كانت يعني في شغف لشيء ما وحصلت تزهد فيما بعد، تزهد فيما بعد. يعني أنا عاوز أعرف تأويل الرؤية إيه، هقول لك تأويل الرؤية، هتقعد أنت تنشغل في تأويل الرؤية، أنا ممكن أتكلم بعدها ساعة أنت مش سمعني أصلا، مش سمع أنا بقول إيه. فيعقوب عليه السلام أخر تأويل الرؤية حتى يقول له كلاما مهما يريد أن يركز فيه يوسف، ولو قدم تأويل الرؤية لما انتبه يوسف للكلام. واضح يا جماعة؟ فتلاقي قال رأيتهم لي سجين، قال يا بنيها، كذلك بقى يشتبيك، ما قالش كده، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يشتبيك. فاداله درس الاول مهم ان يكون مركز فيه قبل ما يقوله تأويل الرؤيه. نفس الكلام هتلاقيه يوسف عمله مع ايه؟ مع صاحبي السجن، احدهما راى انه يعصر الخمر، والاخر راى انه يصلب فتاكل الراس الطير من راسه، فقالوا ايه؟ نبينا تأويل إن رحمة الحسين قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا نبأتكم تأويله قبل أن يأتيكم ذلك ومما علمني ربي إني تركت ملة عد بقى معي إني تركت ملة قوم يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في مشهد السجن الموضوع ده وده فائدة دعوية مهمة جدا ففعلها يعقوب وتعلمها يوسف ففعلها بعد ذلك مع صاحبي السجن الشاهد الوالد مركز في اللي الولد بيقوله الوالد مركز في توصيل معاني للولد الوالد دماغه مترتبة هوصل له ايه الاول وهأجل ايه لان لو اديته ده الاول هو مش هينتبه للي هقوله بعد كده ما هو كثير يا جماعة من المشاكل بتكون من الاب ويرجع يطلعها على الولد في الاخر الولد ما حفظش الولد ما فهمش الولد ما عملش فتلاقي تعنيف وتلاقي شتيمة وتلاقي ضرب وتلاقي تهزيق وتلاقي مش عارف ايه والغلط من الوالد او الغلط من التربية او الغلط ان انت قدمت شيء حقه التأخير او اخرت شيئا حقه التقديم او طلبت من الولد شيئا وذهنه مشغول بغيره ودي كلها معاني انت اللي لازم تكون مستوعبها مش الولد الشاهد قال يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا من الفوائد هنا معنى الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل يعني كان ممكن يقول لي والله إيه بقى المكتوب على الجبين تشوفوا العين والكلام اللي إيه لكن يعني الأخذ بالأسباب أين الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب من شريعتنا ومن محاسن هذه الشريعة بل تعطيل الأسباب عن كونها أسباب قدح في العقل والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد تاني تعطيل السبب عن كونه سببا قدح في العقل اما اجي اقول لك لا لو حطيتها في النار مش هتتحرق تقول لي انت مجنون صح ولا لا لان النار سبب للاحراق والى اخر ذلك من الاسباب بقى اللي في الدنيا والاعتماد على السبب قدح في التوحيد الاسباب لا نعتمد عليها بقلوبنا طالب بيذاكر ليل نهار داخل الامتحان انا لازم اقفل الامتحان هذا وقع في نوع شرك انت مش لازم تقفل الامتحان ولا حاجه انت اخذت بالاسباب لان الله امرك ان تاخذها بالاسباب النتائج مش بتاعتك خلاص لكن انا اخذ بالاسباب لان ربنا قال ايه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه بس خلاص فربنا امرنا ان ناخذ بالاسباب ناخذ بالاسباب والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام يعني في أكثر من موطن مش عايزين ندخل قوي تفصيلا في مسألة الأخذ بالأسباب لكن قلبك ما يعتمدش على سبب لا وجودا ولا نفيا يعني أنا ذكرت فهجيب الدرجة النهائية أو ما ذكرتش فلازم أسقط مفيش تلازم وقت الامتحان ده وقت التوكل والافتقار المحض خلاص أنت أخذت بالأسباب فيما مضى من عمرك وقت الامتحان ده مش وقت أخذ بالأسباب بقى خلاص وقت الامتحان ده وقت التوكل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ما أنت يعني بصدده من امتحان أو غير ذلك حتى من أمور الدنيا خلاص وانظروا كيف أن قارون لما اعتمد على الأسباب خذل قال إنما أتيته على علم عندي أنا عملت دراسة جدوى وما تخرجش الماء لازم المشروع ينجح ما تجيش تقول لي ربنا ومش ربنا ولا دراسة جدوى ريحت فين العلم أنا بقالي 10 سنين بحضر دكتوراه في الموضوع في الحتة دي عاوزني بعد كده ما اعمل مشروع يفشل تقوم يجي زلزال يوقع كل حاجه واحد يرمي عقب سجاره يولع في المشروع الدكتوراه بتاعتك عملت لك ايه وقتها قال انما اوتيته على علم عندي فما كان مآله خسف به وبداره الارض خلاص يبقى هذا من من اعتمد قلبه على السبب ده قارون كان من اكثر الناس لكن انظر الى اكثر الناس ايمانا أيضا لما اعتمدت قلوبهم على الأسباب كيف خذلوا غزوة حنين لما قالوا لن نهزم اليوم من قلة 12,000 صحابي قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العدد ده ما اجتمع في غزوة قبلها يعني من المؤمنين فبعض مسلمة الفتح قالوا لن نهزم اليوم من قلة فماذا كانوا فروا جميعهم إلا القليل. وأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لما اعتمدت القلوب على الأسباب خذلت هذه القلوب، وإن كانت قلوب أطهر الناس وإن كانت قلوب أطهر الناس، وإن كان قائد الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قائد الجيش رسول الله، والله عز وجل لا يحابي أحدا، الله عز وجل لا يحابي أحدا. شوف ربنا يكلم أمهات المؤمنين أطهر نساء وجدنا على الأرض، يقول لهم إيه؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة مش هتعذب، مش هتعاقب، يضاعف لها العذاب ضعفين. دي لوحدها شديدة، ختام الآية أشد. تخيل الكلام ده موجه لمين؟ لعائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. ربنا يختم الآية يقول إيه؟ وكان ذلك على الله يسيرا. حتى مع أمهات المؤمنين، حتى مع أمهات المؤمنين، وكان ذلك على الله يسيرا. فسنن الله لا تحابي أحد يا جماعة، سنن الله لا تحابي أحد، بل أعظم من ذلك. ألم يخاطب الرب سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومثلا في أكثر من موطن حقيقة، منها مثلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هنا في مضاف محذوف، إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وده الكلام موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. والمرة اللي فاتت حكينا لكم حكاية الايه؟ النبي اللي ايه؟ اللي قال من يقوم لهؤلاء ومن يكافئ هؤلاء، فعوقب بأن قتل أو مات من قومه 70,000 بكلمة قالها نبي. الشاهد الأخذ بالأسباب من ديننا فعله يعقوب في أكثر، هتلمح الأخذ بالأسباب في السورة كلها. أول موقف هنا لا تقصص رؤياك على إخواتك أخذا بالسبب، إنما هذا خلاص أخذ بالسبب. هل الأخذ بالسبب لابد أن يؤدي إلى المسبب؟ أبدا، كادوا له. نتعلم بقى من هنا، هناخد بالسبب والنتيجة مش بتاعتنا. طب ليه هناخد بالسبب؟ لأن ربنا قال لنا خذوا بالأسباب مش أكتر. والقلب يتوكل على الله عز وجل في النتائج، ومهما كانت النتائج نرضى بها. ودي مسألة تانية هنجلها كمان شوية إن شاء الله. شوية هتلاقي الأخذ بالأسباب ظاهر في قول الله عز وجل واستبق الباب، يوسف ما وقفش مكانه وقال بقى ربنا يصرف عني، جري. ودي اتكلمنا عليها في درس كامل، المشهد ده احنا خدناه في درس قبل كده. كذلك هتجد الأخذ بالأسباب في قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أخذ بالأسباب. وكذلك هتلاقي الأخذ بالأسباب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، مش قاعد مكانه يا رب رد لي ابني، لا اذهبوا وروحوا دوروا، أخذ بالأسباب. فهتلمح الأخذ بالأسباب في أكثر من موطن في هذه السورة، وهتجد أن النتائج قد تأتي مخالفة ومغايرة للأسباب التي أخذت بها. خلاص، وده واضح من أول جملة هو. فيكيدوا لك كيدا، ده السبب هو، اوعى تقول لهم ومع ذلك كادوا. إخواته هيرموه في الجب بعد شوية، وده هيكون أخذ بالسبب. ليه؟ علشان يخلو لهم وجه أبيهم، لن يخلو لهم، بل هيزيد تعلق الوالد بالولد. يعني هم كانوا بيقولوا إيه؟ هو مربوط بيه، طب يبعدوا عنه علشان يخلو لنا بقى أبونا، هيحصل لهم مش هيحصل، مع أنهم أخذوا سبب ذلك، وإن كان سببا طبعا غير شرعي أو يعني غير مباح، يعني محظور يعني في الشرع. وكذلك لما ألقوه كان غيظا وحسدا منهم على أخيهم، فلم يريدوا به الخير بلا شك، يعني مش رموه عشان يبقى بعد شوية ممكن، مش كده؟ ومع ذلك أتت النتائج على خلاف ما فعلوه من أسباب أيضا إلى غير ذلك، وإن شاء الله نأتي إلى ذلك. عاوز أنبه على مسألة مهمة هنا. إخوة يوسف عليه السلام اختلف العلماء على قولين، هل كانوا أنبياء أو لا؟ وإن شئت فقل ثلاثة أقوال يعني على التفصيل. بعضهم قال ما كانوا أنبياء وما أوتوا النبوة قط، وبعضهم قال كانوا أنبياء ووقعوا في تلك الزلة، وبعضهم قال، ولعل ده أوسط الأقوال، أنهم وقت ما فعلوا ذلك لم يكونوا أنبياء، لم يوحى إليهم بعد، ثم نبئوا بعد ذلك وذكروا أن هؤلاء هم الأسباط المذكورين في قول الله عز وجل. الشاهد يا جماعة، حتى من ترجح له أن هؤلاء ليسوا أنبياء، يعني صعب جدا أن احنا نقعد نشنع عليهم، لأن هناك من يقول أنهم صاروا أنبياء بعد ذلك خلاص. وبلا شك حتى يعني من لم يقل أنهم أنبياء كانت عاقبتهم حسنة، وتابوا إلى الله عز وجل، واجتمع شملهم بأخيهم مرة أخرى واعترفوا بذنبهم وطلبوا المغفرة من أخيهم وطلبوا الاستغفار من أبيهم خلاص. فلا وجه للتشنيع عليهم، والكلام بكلام حديد يعني، وقد يصل إلى الوقيعة فيهم. وهذا وقع فيه بعض المحدثين ممن يعني صنفوا أو ألفوا أو تكلموا حتى عن سورة يوسف، حتى وإن قلت يعني مش إحنا طبعا يعني حتى العلماء يعني أو الدعاء، حتى إن ترجح لها أو مال قلبه إلى قول إن هم ليسوا بأنبياء ولم يؤتوا النبوة، لكن هناك من قال أنهم كانوا أنبياء، فكأنك وأنت ما لست معصوما يعني، من قال إن قولك هو القول الصحيح؟ لعلهم كانوا، والله أعلم. خصوصا أن بعض كثير من المحققين أو يعني بعض المحققين ذهب إلى أنهم كانوا أنبياء، فيبقى لابد أن إحنا حتى وإحنا بنعرض هذه المسألة نتأدب في الكلام عنهم، ونعرض الأمر أنها كانت زلة منهم. وبلا شك نص القرآن، سيبك بقى من كانوا أنبياء ولا لا، نص القرآن أنهم تابوا، ونص القرآن على أنهم طلبوا المغفرة من أخيهم في آخر السورة والاستغفار من أبيهم، ونص القرآن على أن أخاهم يوسف استغفر لهم وأن أباهم كذلك استغفر لهم، وإن أجل الاستغفار قليلا، وهنقول ليه وقتها. يعني حتى ما كانوش أنبياء يكفي أن اثنين أنبياء استغفروا لهم فخلاص. فيبقى إحنا بنعرض المسألة أنها سقطة كانت، بنحاول نحلل أسبابها ونخرج بفوائد من هذه الإيه، من تحليل هذه الأسباب فقط دون الوقيعة فيه. فظاهر بقى أن إيه الأخذ بالأسباب هنا ظاهر. ثم يشرع الله عز وجل، أو يعني قبل بقى ما نتكلم عن بداية القصة، لقد كان في يوسف وإخوتي آية للسائلين. هنا في مسألة يا جماعة، وهي يعني لها تعلق بما قبل وبما بعد، لأن سورة يوسف الحقيقة ممكن تمشيها كده زي ما احنا ماشيين، يعني آية آية ممكن تمشيها بالعرض، يعني تاخد احنا ممكن سورة يوسف ويبقى فيها مباحث كده، يعني نطلع نقول ايه مثلا الفوائد التربوية من سورة يوسف، وتاخد كده من أول سورة لآخرها تشوف ايه الفوائد التربوية ممكن تخرج بيها من القصة، وكذلك الفوائد الدعوية تمشي من أول القصة لآخرها، نمشيها كده بالعرض يعني مش آية آية، فهي الآيات كلها متداخلة. وعشان كده احنا قلنا السورة دي وحدة واحدة، ولذلك نزلت مرة واحدة. هنا قال له يعقوب فيكيد لك كيدا، كمان شوية هنجد ان اخوة يوسف هيقولوا ايه، اذ قالوا ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. هما كانوا 12 ولد، يوسف واخ له من ام، وعشر اولاد من ام تانية، فلم يكونوا اشقاء. ويظهر أن يوسف هو كان المقدم عند أبيه في المحبة، ولذلك كان هو الأصل في كلامه، إذ قالوا لا يوسف وأخوه، وكأن الأخ جاء تبعا، ويوسف كان الأصل، وكان التخلص من يوسف هو الشغل الشاغل لهم، وكأنهم يرون أننا إن تخلصنا من يوسف فأمر أخيه سهل. واضح يا جماعة؟ الشاهد هنا أن بعض العلماء تكلم أن يعقوب عليه السلام كان قد أظهر نوع محبة زائدة ليوسف، وهذا مما ينهى عن مثله، وده أيضا كثير من الآباء يقع فيه للأسف الشديد دون أن يشعر. العدل يا جماعة بين الأولاد، العدل حتى في القبلة، اثنين من أولادك قاعدين قدامك ولا كذا، هتبوس زي ما تبوس ده خلاص. وإحنا عندنا أمثلة في السنة تشهد لذلك، من ذلك مثلا لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على عطاء خص به أحد أولاده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ فقال لا. قال اذهب فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فعده النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوعا من أنواع الجور، بتيجي تخص ابن من أبنائك بهدية والولد الثاني ما فيش، هتخصه بعطاء والولد الثاني ما فيش، هذا يوقع في قلوب الأولاد مثل هذه الضغائن. تيجي تقول بعد كده الأولاد بيكرهوا بعض ليه، ده هو أنا ابني أكلتكم حرام؟ لا، أنت عملتهم غلط، أنت اللي فرقت بينهم، أنت اللي عملت هذه التفرقة. الحديث آخر قال الحسن بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح رأسه وأقعده على فخذه. ملس على رأسه كده وقعده على حجره على فخذه اليمنى. قال فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها في الأرض. واضح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل على فخذك الأخرى؟ شيل البنت وحطها على فخذك الثانية زي ما عدت الولد على فخذك ده، حط البنت على فخذك الثانية. فهل على فخذك الأخرى؟ فحملها على فخذه الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم الآن عدل. انظروا إلى المربي صلى الله عليه وسلم وكيف انتباهه لأصحابه، قاعد مركز في كل اللي قاعدين وتصرفاتهم. وانظر إلى لفظ الحسن، جاء صبي إلى والده إيه؟ في ناحية من القوم، وكأن هذا الرجل ما هوش قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ده قاعد في ناحية كده، ومع ذلك النبي منتبه لكل واحد عليه الصلاة والسلام. ودي فائدة بس ما تعنيناش دلوقتي، خليها فائدة تربوية، حتى أنك تقعد ابنك على حجرك، حتى أنك تقعد ابنك على حجرك. انت شايف ان ده حاجه بسيطه، ودي بالنسبه للولاد ممكن تكون مساله حياه كده، ان ابويا قعد اخويا على حجره وما قعدنيش، وانت ممكن تستهي في الموضوع وتقول يعني ما معلش بابا احنا مش هحط بقى دماغي من دماغ العيال وقعد على حجري وباس وما بسنيش وانا مش فاضل الكلام ده. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فاضل الكلام ده، انت بقى مشغول اكتر منه عليه الصلاه والسلام، ولا انت دماغك اكبر من دماغه، ولا انت اللي فاهم اللي مش فاهمه. النبي عليه الصلاه والسلام وجد ان هذا امرا يستحق ان يوقف كلامه وينبه عليه، يوقف الحديث خالص ويقول له اعدها على حجرك. النبي شايف كده عليه الصلاه والسلام، انت شايف غير كده انت حر. النبي شايف ان دي حاجه كبيره تستحق انه يوقف ويتكلم وينبه. فاحنا يا جماعه احنا ممكن حاجات كتير نشوفها صغيره وبسيطه، ونفسيات الابناء غير نفسيات الكبار. الكبير ممكن يستحمل، يتحمل كثيرا، الولد مش كده، ممكن موقف يشرخ ابنك خلاص ما تعرفش تعالجه تاني. ليه؟ لاننا جاهلنا مثل هذه الامور. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه ضم ابنا له حضنه وكان يحبه، فقال يا فلان والله اني لا احبك وما أستطيع أن أؤثرك على أخيك بلقمة. انظروا إلى فهم عمر عليه رحمة الله. دلوقتي يا جماعة ممكن الوالد قلبه يحب واحد أكتر، ده طبيعي يعني، ده ما وهذا غير ملام أنت عليه، إن قلبك يميل لأحد الأبناء أكتر أنت غير ملام على ذلك خلاص. لكن الذي تلام عليه اللي هيلي ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه رضي الله عنهن، لكن كان يسوي بينهن، يسوي بينهن، وكان يقول فيما يقول، وإن ضعفه بعض أهل العلم أنه كان يقول اللهم إني عدلت فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني المبيت النفقة خلاص عدلت فيها، قلبي مش بتاعي بقى، أحب ده أكتر من دي، أحب دي أكتر من ده، مش بتاعتي. لكن ده ما لا يترجم إلى عمل، إن أفضل هذا على هذا لغير معنى شرعي. بسرعة كده هنقول إن في بعض الحالات الشرع يستثني، وممكن ساعتها تفضل بعض الأبناء على بعض، مش وقت نحن ندخل فيها لأن الدرس مش على دي، لكن عشان برضو الناس ما تاخدهاش على إيه على عمومها كده، لكن هي حالات ضيقة جدا على كل حال. فالشاهد يا جماعة، أنت لك الدور الأكبر في تربية ولدك. مثلا من برضو المعاني المهمة اللي يعني برضو لازم ننبه عليها الحقيقة، وده يكثر في الأمهات عن الآباء الحقيقة، إنه كتير من الأمهات لو الولد أو البنت وقع في غلط ولا بتاع تلاقي الأم روح يا شيخ إلهي ياخدك، روح إلهي ربنا ما يهديك أبدا. مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، فكان منها دعوة الوالد على ولده، في رواية دعوة الوالد لولده، يبقى نخرج من كده بإيه؟ دعوة الوالد للولد مستجابة، دعوة الوالد على الولد مستجابة. طالما هي كلمة وهتتقال ادعي له ما تدعيش عليه. أيسرك أن ترين ولدك على تلك الحالة التي دعوتي عليه بها؟ ابنك إلهي لا يهديك أبدا، روح إلهي ياخدك. طب لو حصل اللي انت دعيتي بيه ده هتتبسط يعني؟ هي لا تريد ذلك قطعا، لكن الغل من كتر ما الواد خلاص عرفها فمش عارفة هي بتعمل ايه. وده معنى هنتكلم عنه كمان شوية. المعنى ده يعني معنى مهم جدا برضو يا جماعة في التربية، التربية لينا احنا كأباء مش تربية للأولاد. احنا لازم نتربع على المعنى ده، وهو عدم الاستغراق في اللحظات الحاضرة. معنى مهم قوي هنشوفه مع يعقوب عليه السلام. انا كنت المفروض يعني النهارده كنت عامل حسابي هنخلص اللي قريناه في الصلاه، بس طبعا الدنيا ايه يعني، هي الصوره الحقيقه مليانه فوائد، فما ما فيش معنى الاستعجال. لكن هنشوفه في قول يعقوب بعد ما اخوات يوسف هياخدوه ويرموه ويعملوا، يعقوب هيكتشف ان هم بيكذبوا عليهم، ما فيش ذئب ولا حاجه وهنتكلم عليها. عمل لهم ايه يعقوب؟ انت لو ابنك جاي معلش يعني ضيع الكوره بتاعته هتعلقه في النجفه، دول جايين ضيعوا اخوهم، ضيعوا اخوهم، اخوهم ده اللي هو عند ابوهم حاجه كبيره جدا. لكن يعقوب عليه السلام حكيم ولا يستغرق في اللحظه الحاضره اللي احنا بقى بنقوله دلوقتي. هتلاقي رد يعقوب هنتكلم عليه تفصيلا ان شاء الله، هيعمل ايه؟ هيقول ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. يا سلام، بس كده خلاص الموقف انتهى، سيبوها دلوقتي هنجيلها. ارجع تاني هنا بقى للام اللي عماله تدعي لي. هو ايه اللي حصل؟ انها استحوذ على كيانها وتفكيرها وقلبها وعقلها ان هي مغلوله من الواد، استغرقتها هذه اللحظه، ده اللي خلاها تعمل كده. ولذلك يا جماعه الرجل المفروض اقل استغراقا، ولذلك جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل لا بيد المراه، لانه اقل استغراقا الرجل يقدر يحكم عقله ويقدر في عز ما هو غضبان يفكر في المآلات. لو عملت كده دلوقتي انا مش جدعانة اني انفذ غضبي، مش جدعانة، وبعد شوية الاقي ان انا ندمت والاقي اني كذا وكذا وكذا، واضح؟ فتلاقي الرجل املك لقراره. الرجل لا تستغرقه اللحظة الحاضرة بقدر المرأة، يعني مش انا خلاص بقى يعني استحوذ على كياني ان الولد عمل كذا، لا، المفروض يعني ده المفروض ان الرجل احكم واعقل ويقعد يحسب قبل ما يعمل التصرف. طب ده هيؤدي لايه؟ طب ده هيعمل ايه؟ طب كذا طب كذا، لا يستغرق في اللحظه الحاضره. ف احنا كنا فين بقى؟ فبلاش الدعوه على الولد. طالما هي كلمه وهتتقال عودي لسانك انك بتدعي له، عمل لك حاجه روح يا شيخ الهي يهديك مثلا، هي كلمه هتتقال. ابن المبارك عليه رحمة الله أتى إليه رجل يشكو له ولده، فقال له عبد الله ابن المبارك أدعوت عليه؟ فقال الرجل نعم دعوت عليه، ده أنا ليل نهار، ما هو كلنا كده مش كده، إيه دعوت عليه ده طبيعي يعني، أنا بفتح الباب أدعي عليه قبل ما أعمل أي حاجة مبدئيا كده، إيه مقدما كده. قال أدعوت عليه؟ قال نعم. قال أنت أفسدت، تشتكي ليه؟ جاي تشتكي ليه؟ انت بتروح الهي لا يهديك، لما يرجع لك سكران ولا مدمن ولا ممسوك في الاسم ولا ما، انت اللي انت اللي قلت كده، انت اللي قلت له روح يا ابني الهي لا يهديك، انت افسدت. دعوتك ما تستهونش بيها برضو، ما تقولش اصل انا ده كان تهديد وبتاع وبين له ان متغاظ منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات، دعوتك تستجاب، فخليها دعوة للولد لا دعوة على الولد. فده مهم جدا. قال يا بني لا تقصر رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيد، إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. واتكلمنا في مسألة إيه؟ العدل بين الأولاد يا جماعة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هنقف وقفة برضو مع هذه الآية، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هنا طبعا إن أبانا لفي ضلال مبين، هنا جماعة الضلال هنا مش على وجه، مش ضلال يعني ضال، إنما يقصدون خطأ، إن أبانا لفي خطأ. واضح إن يعقوب كان يقدم يوسف هنا. طبعا بعض أهل العلم حاول يعتذر ليعقوب باعتذارات عليه السلام، ولو قدم يعقوب يوسف ولده على إخوته وكان قد أخطأ في ذلك، فالأنبياء غير معصومين من الوقوع في مثل هذه الإيه، مثل هذا اللمم، خلاص، لكن هم معصومون إجماعا من الوقوع في الكبائر. على كل حال يعني، فهذا لا يحط من قدر يعقوب عليه السلام، لكن نحن نتعلم. وإحنا لسه مرة فات قالين النبي قال كلمة موت 70,000 مثلا. مثلا موسى عليه السلام مثلا قتل رجلا لكنه كان خطأ، وده طبعا كان أيضا قبل الإيه أن يؤتى النبوة، يعني إلى غير ذلك. المهم يوسف عليه السلام هنتكلم عليه برضو في مشهد السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هنعرف أن الضمير هذا عائد على يوسف في بعض أقوال أهل العلم، وكان هذا عقابا ليوسف أن لبس في السجن بضع سنين، وهنتكلم عليها بعدين يعني برضو. على كل حال هذا لا يقدح في مقام النبوة، هذا لا يقدح، ليبقى الكمال لله عز وجل، يبقى له الكمال سبحانه وتعالى. قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إحنا 10 هم 2 وأبونا بيحبهم أكتر مننا ونحن عصبة، وده مقياس كتير من الناس، والمقياس ده بقى احنا عاوزين نقضي عليه تماما، مقياس ان احنا الاكثر فاحنا اللي صح. الاكثريه لا تعني ابدا ان هم دول اللي صح وان هم دول اللي على صواب ابدا. فنطلع بقى من الموضوع ده خالص، ولذلك هتلاقي سوره يوسف تلح على هذا المعنى. شوف بدايه سوره يوسف ايه، ونحن عصبه، فكأن هذا المعنى استحوذ على الإخوة، بل هذا المعنى كان معنى أساسيا سوغ لهم ما فعلوا. يعني لولا ان احنا العصبة وان المفروض ده ابونا غلطان، ليه؟ لان احنا عصبة. فكأن هذا المعنى كان معنى أساسيا في تكوين الصورة اللي بعدها، يعني اقدموا على ما فعلوا. هتلاقي سورة يوسف بتلح على تخطئة هذا المعنى، لسه قرينه في الصلاة الآية الأخيرة والأخيرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعدها في موقف السجن ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بعدها بآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وتتختم الصورة بختام، في ختام الصورة خالص هتجد قول الله عز وجل وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم، لا دي هنا ولا فين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فربنا يريد وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. الشاهد ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقضي على هذا المعنى في داخلك، مش معنى أن دول الأكثر يبقى دول اللي صح. ولذلك يا جماعة الديمقراطية لا تعني شيئا لنا في ديننا، وحكم الأكثرية ده لا يعني شيء خالص، والأكثر يجتمع على إيه ده مش موضوعنا خلاص. وطرق تولية الإمام أو الرئيس أو الملك أو في شرعنا معروف، وليس منها أبدا الاحتكام إلى صناديق نسوي فيها بين صوت الكافر والمؤمن والتقي والفاجر، واللي بيحط صوته بسكارة رز واللي بيحط صوته بإزازة زيت وبخمسين جنيه مقطوعة نصها قبل ونصها بعد. هذا كله ليس في ديننا، والتحاكم إلى ذلك ليس من ديننا، وهذا خطأه أكبر من صوابه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأراد الله عز وجل أن يقضي على هذا المعنى، ونحن عصبة، لا كونكم عصبة ده ما يدركوش الحق أن أنتوا تبقوا أحسن، أو أن أنتوا اللي عليه هو اللي يكون صح. واضح؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوفوا يا جماعة هنا برضو إخوة يوسف عاوزين نركز، نفضل ماشيين على موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ما الذي دفع إخوة يوسف لهذا الفعل؟ إخوة يوسف الظاهر، وهذا قاله بعض أهل العلم، إن وقت ارتكاب هذا الإثم الشنيع كانوا على دين، ولذلك قدموا التوبة قبل الفعل، وتكونوا من بعده قوما صالحين، حتى لو لم نقل أنهم أنبياء لكن كانوا على دين، وكانوا عارفين إن اللي بيعملوه غلط، وكانوا عارفين اللي بيعملوه محتاج توبة، وقدموا التوبة على الفعل، يعني هنعمل كده وهنتوب لربنا سبحانه وتعالى. إيه اللي دفعهم لكده؟ الاستغراق في اللحظة الحاضرة، معنى استحوذ على قلوبهم، الغل، الحسد من الأخ الذي يظهر الوالد حبا زائدا له، ودي اتكلمنا عليها، الوالد ما يعملش كده. لكن احنا بقى في الأولاد دلوقتي، الأولاد دول ممكن يكون احنا برضو، خلي بالكم الأولاد ده اللي هو واحد عنده 30 سنة و 40 سنة و 50 سنة لإخوات، وممكن الأب يكون عايش وبيؤسر البعض. انت بقى وظيفتك ايه دلوقتي؟ لا تستغرق في اللحظة الحاضرة، ما يبقاش جواك غل، الغل ده يدفعك لأنك تفعل شيء تندم عليه. هو ده معنى الاستغراق في اللحظة الحاضرة، اخرج من اللحظة دي، اخرج من المعنى أو الشعور الذي استحوذ على كيانك، على قلبك، على تفكيرك، وفكر في مآلات تلك الأمور أو مآل ما ستقدم على فعله، وقعد ركز كده في اللي هتعمله. هو ده معنى عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فهمتوها؟ دي مهمة جدا جدا. يعقوب بيعلمنا الموضوع ده، وهيأتي بعد شوية إن شاء الله أو المرة الجاية. هو ده اللي خلاهم يندفعوا لهذا. قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بيحب أبوهم واتغاظوا من أخيهم فدفعهم ذلك. هم كانوا يحبوا أباهم بلا شك. ما هو يعقوب ده احنا هنشوف تربية ما فيش بعد كده، يعني هذا والد يحب، هيبان معانا يعني حتى معهم هم، مش مع يوسف وأخيه، حتى معهم ازاي كان بيربيهم يعقوب عليه السلام، وازاي كان بيحبهم برضو. ما هو يعني بعد كل اللي عملوه برضو فضل يحبهم، وهيبان في كلمة هيقولها في الآخر وتيجي معانا برضو إن شاء الله. فبيحب أبوهم، وده المعنى اللي قالوه. خلي بالكوا ربنا لما قص علينا جماعة خبرهم، هم قاعدين بيكلموا بعض بينهم بين بعض، مش ناس قاعدة فهم بيتصنعوا قدامهم كلام مش جواهم، لا ده اللي كان جواهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه يخلو لكم وجه أبيكم. احنا بنحبه، عاوزينه يهتم بينا. فهذا المعنى استحوذ عليهم، استغرقهم، حب الوالد دفعهم إلى بغض من أظهر الوالد له حبا زائدا، فأقدموا إلى فعل هذا الأمر. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. هنقف وقفة هنا ولعلنا بقى نختم بيها إن شاء الله. من أعظم فوائد سورة يوسف، والمعنى ده لسه قايلينه في صلاة الفجر النهاردة، هو قدرا احنا بنفسر ايه سورة يوسف في الفجر قدرا في ورد التفسير اليومي يعني، وجاية معانا في العشاء بقى. من أعظم فوائد سورة يوسف يا جماعة أن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. وكذلك من المعاني العظيمة جدا سورة يوسف أن، وهذا نص عليها الله عز وجل نصا في السورة، أن الله عز وجل غالب على أمره. وهتيجي معانا في آخر إيه يعني الصفحتين اللي كنا بنقراهم، والله غالب على أمره. دي من أعظم فوائد سورة يوسف. وانظر بقى إلى تدبير ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا أعظم درسين أهو من الدروس المستفادة من سورة يوسف. أول واحد أن الله جل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، والمعنى الثاني أن الله غالب على أمره. وبص كده لسياق سورة يوسف عليه السلام. الله عز وجل أراد ليوسف التمكين، دي الغاية اللي في الآخر وهتبان لنا في آخر السورة، وكلنا يعني سمع السورة أكثر يعني مئات المرات. ومكن ليوسف في نهاية الأمر، وده كان أمر ربنا من الأول، قدره من الأول إن يوسف هيمكن له. فتجد بقى السورة تمشي في سياق عجيب جدا، كيف أن الله عز وجل يسوق يوسف إلى التمكين، يسوقه سوقا الله عز وجل. الأول قبل ما نقعد نحكي بقى في الكلام ده، الدرس المستفاد إيه عشان وانت بتسمع تبقى مستحضر الكلام ده، أنك إذا ركنت إلى جناب ربك سبحانه وتعالى فقد ركنت إلى ركن وثيق وركن شديد قوي سبحانه وتعالى، وإنك تطمئن لقضاء ربك سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتفتقر إليه، وأنك تعلم أن الله عز وجل إذا أحاطك ورعاك وغلب على أمرك وهنعرف غالب على أمر اهدي الهاء دي قد تكون عائدة على يوسف، وهتجيلنا بقى هيجي معانا إن شاء الله تفسيرها، غالب على أمر يوسف يعني مستحوذ على أمره مهما حاول معاه الناس، ربنا غالب على أمره خلاص. فلا تستشعر بقى المعنى أن ربنا لو غالب على أن الله عز وجل هو الغالب على أمرك، فمهما أرادك الناس فالله غالب على أمرك، مستول عليه، محيط بك ويرعاك سبحانه وتعالى، فتطمئن إلى جانبه. بصوا بقى سياق القصة العجيب، الله عز وجل بداية القصة هو إن يعقوب يقول لابنه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، سواء قص أو ما قصش، لأن برضو بعض العلماء قال إن هو قص، سواء كده أو كده، على كل حال كان خلاف ما أراد يعقوب مش كده، لكن هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يبقى يعقوب قال له ما تقصش، راح قص، الله عز وجل ساقه ليقص، أو ما تقصش فما قصش، لكن الله عز وجل أعلم إخوته الخبر. على كل حال أراد الله غير ما أراد يعقوب. يعقوب لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كان يرى أن معرفة إخوته بالأمر سيكون شرا ووبالا ولا هيكون خير، هو كان يراه شرا والله يراه خيرا. خلينا احنا نتكلم دلوقتي، لو انا عمال اقول لك انت ما تعرفش نهايه القصه هتقول خير ايه، ده انت اللي حكيته لنا في الصلاه، واحد هيترمي في جوب وهيتباع على انه عبد، خير ايه؟ الله عز وجل احكم الحاكمين، الله اراد به ذلك واراد الخير، ويعقوب كان يرى ان في ذلك الشر. شوفوا بقى الفوائد اللي هتفضل ماشيه معانا كده. المشهد الثاني على طول، اخواته 10 قاعدين بيتفقوا هنعمل ايه، قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. هل متصور يا جماعه ان العشرة قاعدين بيسمعوا نفس واحد يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه عمالين يقولوا كده، ولا واحد اللي قال؟ هتلاقي واحد اللي قال، ومع ذلك نسب الله القول اليهم جميعا قالوا، فكأن واحد قال وكلهم اتفقوا على هذا، فلما اتفقوا على هذا القول فكأن القول فنسب القول إليهم جميعا. ودي عادة إن الموافق ينسب له القول، كما نسب الله عز وجل فعل العقر للجميع، ما إن العاقر للناقة كان واحدا إذ انبعث إيه أشقاها، ربنا في آخر السورة يقول إيه فكذبوه فإيه فعقروها، يعني عقروها كلهم جم مسكوا السكينة مع بعض وراحوا دبحين الناقة، أبدا هو اللي دبح واحد اللي هو الأشقى، لكن لما رضوا فعله نسب الذبح والعقر إلى القوم كلهم. نرجع تاني، يبقى 10 قاعدين بيتفقوا مع بعض هيعملوا إيه في يوسف، اقتلوه أو اطرحوه أرضا، اتفقوا على كده، ويأتي قدر الله عز وجل ليصرف قلب واحد منهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فيصرف الله قلوبهم جميعا لقوله. ده كله بتدبير، المح تدبير ربنا في كل أمر، وياخدوه ويروح يرموه في البير، وبعد ما يرموه في البير تأتي السيارة. في بعض الروايات ذكرها بعض المفسرين أن هؤلاء السيارة هذا ليس طريقهم، ولكنهم ضلوا الطريق، كانوا رايحين من الشام لمصر ضلوا الطريق فعدوا بالبئر. تدبير عجيب، فساق الله عز وجل هذه السيارة للبئر، حاجة في منتهى العجب. جم للبير ألقوا طلع الولد يوسف، ف وبعدين ياخدوه لمصر يشتريه واحد، فيلقي الله عز وجل حب يوسف في قلبه. دي بتاعت مين دي؟ أول ما يشتريه يقول لمرأته إيه؟ أكرمي مثواه، ده عبد، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عبد تاخده ولد، دي حاجة ضخمة جدا. لا ده المفاجأة الأكبر، إنك هتكتشف بعد شوية إن اللي بيقول الكلام ده مين؟ ده عزيز مصر، ده رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بيقول لمراته هناخد العبد ده ولد. دي بتاعت مين دي؟ مش بتاعت حد، ده ربنا هو اللي ايه اللي بيقدر ده كله سبحانه وتعالى. اذا اراد شيئا او اذا قدر شيئا هيأ له اسبابه. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، صرف قلوب اخوته عن قتله الى القائه في الجب، وصرف قلب العزيز الى حب يوسف. وحاجه عجيبه جدا، وشوف بقى تقدير ربنا من امتى، مش من اللحظه دي لا. قال بعض اهل العلم ان عزيز مصر كان حصورا لا يلد، ما كانش عنده اولاد، وكانه لو كان عنده اولاد كان خلاص قلبه متعلق بالاولاد وخلاص، ومش محتاج ولد زياده ولا بتاع ولا اكرمي مثواه ولا غيره. لا، فربنا يجعله عقيما لا يلد. ليه؟ علشان كمان شويه يوسف هيجيله وهيتعلق به قلبه. وده طبعا على طول يذكرنا بمشهد مين؟ موسى عليه السلام، نفس المشهد مش كده؟ بل ونفس الكلمات التي قال الله عز وجل، قال هنا ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، وقال على موسى ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما. نفس المشهد، موسى يلقى في النهر عشان يجيبه فرعون، وبعدين يلقي الله عز وجل حب الولد في قلب امرأة فرعون، وتقول نفس الكلمتين ويكون فرعون لا يلد. تدبير ربنا فوق كل شيء. فيغدو العزيز عزيز مصر ويربيه عنده، يلقي الله عز وجل حبه في قلب عزيز مصر، وتحدث الفتنة المعروفة في قصة يوسف مع امرأة العزيز. وهنا يا جماعة في ملمح مهم، وهذا ما وجدت أحد من أهل العلم تكلم عليه حقيقة، فيعني هذا الكلام من كيسي، فإن يكن صواب من الله وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي. هتجدوا حاجة عجيبة جدا في سياق القصة، إن اللي اشترى يوسف مين؟ عزيز مصر. أين قال الله عز وجل هذا؟ هتلاقي ربنا ما قالش إن اللي خده في مصر أصلا هو العزيز ولا حاجة، ومش هتلاقي ذكر للعزيز خالص غير بعد انتهاء قصة يوسف مع المرأة والنسوة بيتكلموا، امرأة العزيز تراود فتاها نفسه. قبل كده ما فيش ذكر خالص إن اللي اشترى عزيز مصر، بل نكره الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر. فانت يجي في دماغك ايه؟ واحد عادي يعني، الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا نتخذ ولد وكذلك مكننا ليوسف. انت طبعا مستغرب يعني ايه فين التمكين ده، انت ما تعرفش لسه لغايه دلوقتي. طب ليه ربنا ما جابش ان هو عزيز مصر من الاول يعني؟ ودي كانت تبقى مفاجاه في القصه يعني تتفاجئ كده، ايه ده الشراع عزيز مصر؟ ربنا ما عملش كده، اخفى. فلعل المعنى والله اعلم كأن الله عز وجل لا يريد أن يربط قلبك بالأشخاص، إن اللي اشتراه عزيز مصر فبقى فيه تمكين. لا، ده والله لو مين اللي خده هو التمكين، مش بمين اشتراه هو التمكين، لأن الله عز وجل أراد له أن يكون ممكنا. فعشان ربنا يخلع من قلبك التعلق حتى ولو بأقل سبب إن اللي اشتراه عزيز مصر، بل بالعكس انت هتجد كمان شوية إن السبب المباشر في تمكين يوسف مش العزيز، ده العزيز هيعمل إيه في يوسف؟ ده هيرميه في السجن. واضح يا جماعة؟ فما كان هو أصلا السبب، لكن خلونا نكمل. يبقى اشترى واحد من مصر، وبعدين المرأة وقع في قلبها حب هذا الولد بعدما كبر واشتد ولما بلغ أشده، وحصل منها ما حصل، وكانت عاقبة يوسف السجن. وده كله بقى يمشي مع تدبير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يوسف تفريق بينه وبين الوالد، إلقاء في الجب، يباع كالعبد، يظل في بيتي مولاه عبدا، يتاخد يترمي في سجن. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يلقى في السجن، وبعدين يسوق الله عز وجل له رجلين ليدخل معه السجن. مين الاثنين دول؟ الاثنين خدام للملك، الاثنين خدام للملك. ما يهمناش بقى اللي هيصلب، لكن احدهم وده اللي هينجو بعد شويه، ده اللي بيعصر الخمر للملك، عمل جريمه القران ما قالهاش ايه هي، من اجلها سيق للسجن، فيدخل ويترمي في الزنزانه اللي فيها يوسف. مين اللي بيعمل التدبير ده كله؟ وبعدين يوسف يأول الرؤية بتاعتهم وتقع كما أخبر، وإن كان القرآن لم يذكر أنها وقعت كما أخبر، لكن سياق القرآن يدل على هذا. وإلا الكلام مع الملوك ما فيهوش هزار، كلام مع الملوك فيه طيران رقاب. هيقول كمان شوية إيه؟ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الملك قاعد مشغول والحشية كلها حواليه والمملكة واقفة. تخيلوا المشهد ده، الملك مشغول، رؤية شغلاه، واحد راح طالع كده، واحد ده اللي هو مين؟ ده اللي هو ده اللي بيعصر لي خمرة، اللي هو كان لسه طالع من السجن، بيقول أنا هقول لكم بس بعتوني للسجن. ده لو مش متأكد 100% ما كانش خاطر. فيبقى الظاهر إن يوسف لما أول الرؤية وقعت كما أخبر. على كل حال يوسف يقول للي ظن إنه ناجي منهما اللي هو العاصر الخمر، اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبس في السجن بضع سنين. فنسي هذا الرجل أن يذكر يوسف عند الملك. وتخيلوا لو كان ذكره عند الملك في هذه الفترة من غير بقى لا رؤية الملك يشوفها ولا حاجة، وهنيجي الكلام ده دلوقتي، كان هيبقى غاية الأمر إيه يعني؟ والله الخادم بتاعي جي خادم جيل الملك، قال له والله ده في واحد مظلوم في السجن، راح الملك بجرة ألم عفو ملكي يطلع من السجن النهاردة والدنيا هتنتهي. ومين بقى ده؟ ولا الملك حتى عاوز يعرف اسمه ولا يشغله، مش كده ولا ايه؟ لكن الله عجل قدر غير ذلك، وان يلبث يوسف في السجن بضع سنين. ليه؟ عشان مش هيخرج خروج زي اللي كان هيخرجه وقتها. ولذلك مع التأخير مش لازم دايما يكون شر، مش لازم يكون التأخير شر، ممكن ربنا يكون بيؤخر لك الامر لان هيقع على وجه احكم واجمل مما كنت انت تظنه. ثق بربك سبحانه وتعالى. فلبس في السجن بضع سنين، ثم يري الله عز وجل الملك رؤيا. ده كله تدبير ربنا معانا ماشي. يري الله عز وجل الملك رؤيا، ثم الملك ده ملك مصر كلها. أتظن أن حاشية هذا الملك ليس فيها من يعبر الرؤى؟ لا، ده بدل الواحد ألف. فيجمعهم الملك، يجمع الكهنة والمعبرين والوزراء، وتخيلوا بقى الملك مشغول، مشغول بالرؤية، فيجمع الناس وبعدين يلا بقى بلغوني قولوا لي يلا تأويل الرؤية ايه. فيحجب الله عز وجل علم الرؤية عنهم جميعا. ايه التدبير ده كله؟ ولا واحد يعرف يجاوب، يقولوا أضغاث وأحلام. اللي بيقولوا دول يعني مش عالمين بتأويل الرؤية؟ لا عالمين. والملك مش هيجيب واحد مش عالم ويسأله، والملك أكيد في حاشيته من يعلم أكيد. قالوا أضغاث وأحلام وما نحن تأويل الرؤية بعالمين. ده كله ليه؟ علشان في الآخر المملكة كلها مستنية كلمة من المسجون ده. كيف أذاع الله عز وجل سيطة الوزراء قاعدين؟ احنا بقى عاوزين نتخيل المشاهد دي. ما هو المشاهد دي مش كده، مش هو لا، ده الملك قاعد والوزراء والكهان وكلهم بيقولوا أضغاث أحلام، وبعدين يطلع عصر الخمر ده اللي هو في العادة لا يجرؤ مش انه يكلم الملك، ده لا يجرؤ انه حتى يعني يقف قدام الملك. فجأة عصر الخمر يقول له أنا هقول لك أنا كل حاجة، بس اسمح لي أنه أوصل لغاية السجن. فيديله الإذن الملكي عشان يوصل للسجن، وكله قاعد مستني كلمة من سجين. وغالب الأمر إن غالب الظن يعني إن الأمر انتشر في المملكة إن الملك يؤرق رؤية وكده، فانتشر الأمر في الغالب. حتى لو لم ينتشر فعلى أقل الأحوال في الملأ، ملأ الملك يعني حاشيته، الأمر معروف وكله قاعد مستني الكلمة دي. فيجي ليوسف فيؤول الأمر على التمام، فيقوم الملك يبعت له يقول ائتوني به، فيأبى يوسف. وهذا كله بتقدير الله عز وجل، يأبى يوسف أن يخرج. يقول له إيه؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فيقوم الملك، وكأن الملك ما كان عنده علم، وده طبيعي برضو يا جماعة، طبيعي. ملك على مصر، العزيز رئيس الوزراء رمى واحد في السجن، مش لا يعني الملك مش فضيله بقى يعني ما يرمي، وخزون ده كان عبده، العبد بتاع رئيس الوزراء رمى في السجن. يمكن الملك اصلا ما كان يعرف ان رئيس الوزراء رمى عبد في السجن، ولا في دماغه الموضوع ده. فالملك جاب النسوه ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ تجد أمر إحنا عمالين نقراه لكن هو أمر عجيب يا جماعة. الأمر هنا عجيب جدا. إيه الأمر العجيب؟ مين اللي بيسأل دلوقتي؟ الملك. فالنسوة بكل بساطة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يا سلام، بكل بساطة كده، مش ده كذاب، ده احنا ما عملناش، ده احنا ما سويناش، ده كان المتوقع. فإذا بالله عز وجل يصرف قلوبهن إلى هذا القول، حاجة عجيبة جدا. وشوفوا الفأل بقى، سبحان الله. ده أمر عجيب. يعني انتوا لو تخلتوا المشهد ده لوحده، مشهد مش سهل انه يحصل. انك بتجيب امرأة بتقول لها هو ده حصل، تقول لك اه حصل، وحاشا لله ده راجل طاهر وده راجل مش عارف ايه، ولا اعجب. ثم تيجي مرات العزيز بعدها تقول له الان حصل الحق، انا روته عن نفسه فاستعصم. الكلام ده ما يعديش كده. ده مين اللي صرف القلوب دي؟ ومين اللي جعل هذه الألسنة تخضع بقول الحق؟ الله عز وجل. وده كله ليه بقى؟ علشان في الاخر يوسف، بصوا بقى، الملك اول مرة قال ائتوني به، المرة التانية قال ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي، ده بتاعي. خرج يوسف في اعلى درجات الكرامة، خرج مبرئا مما رمي في السجن بسببه، وخرج وقد انتشر صيته في البلد، او على اقل تقدير في حاشية الملك كله، كلهم عارفين ان في واحد خارج اسمه يوسف، وكلهم عرفوا قصته، وكلهم عرفوا براءته، وكلهم عرفوا انه من اعلم الناس. ما هذا؟ تدبير ربنا سبحانه وتعالى. نرجع لاول الدرس. الدرس يا جماعة لنخرج به ان الله عز وجل اذا اراد شيئا وقدره هيأ له اسبابه، ان الله عز وجل غالب على امره. درس ثالث، وده مش هينفع نقف معاه كتير، بس برضو مع هذا السياق ولعلنا نفصل فيه المرة الجاية، ان تثق بتدبير ربك سبحانه وتعالى. تدبير ربك في نفسك، في خاصة نفسك، ان تثق في تدبير ربك في اهلك، ان تثق بتدبير ربك في امتك. ربنا سبحانه وتعالى لما يقدر انه يفعل كذا وكذا في الكون، في البلد، في المحافظة، إياك أن تقدم عقلك وذهنك واقتراحك على قضاء ربك. ربنا قدر فيما قدر إن فلان يبقى كذا وإن علان يبقى كذا، أنت تيجي تقول إيه ده؟ ده فلان ما يستاهلش، ده لو كان كذا كان يبقى أحسن. من أنت؟ أنت مين أنت عشان تنزع ربنا تدبير ملكه؟ أنت ولا حاجة، السامع والمتكلم ولا حاجة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مين قالك ان الاحسن ان فلان هو اللي يمسك ولا فلان هو اللي يتشال؟ انت مين؟ مش بتاعتك. لا تنازع الله عز وجل اخص خصائصه. الربوبية اخص خصائص الرب، ومن اخص معاني الربوبية التدبير. تدبير الكون من اخص معاني الربوبية. فرحت تنازع ربك في تدبيره ملكه؟ ما هو إتيان الملك ده بتاع مين؟ لهو بتاع الشلة الفلانية اللي قعدت وتمالأت عشان يشيلوا فلان وعلان، ولا بتاع أمريكا ولا أوروبا؟ كل ده صفر. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلما واحد ربنا يأتيه أو واحد أوتي الملك، مين اللي أتى الملك؟ ربنا. نزع منه الملك، مين نزع الملك؟ ربنا. لما أتاه الملك، أتاه الملك بحكمة، ولما نزعه منه نزعه منه لحكمة. وظيفتك أن تسلم للحكمة. أنت ما تعرفش المآل هيكون إيه ولا الغاية هتكون إيه. ولو أنت كنت عايش أيام يوسف وحضرت جلسة التآمر علشان يلقى في البئر، كيف كان شعور قلبك؟ يوسف الولد البار الطائع الجميل أوتي شطر الحسن، يعني لا يكاد يراه أحد إلا ويأخذ بمجامع قلبه. ويعقوب الوالد التقي النبي يفرق بينهما، يلقى في الجب، كان زمانك اتجننت صح ولا لا؟ وبعدين يتباع عبد، وبعدين يدخل سجن، وانت عمال تتفرج على المشهد ده، ولعلك لو كنت حيا لقدمت الاقتراحات بالعقل، ما هو لو كان كذا كان يبقى احسن. انت مين انت؟ انت تعرف ايه؟ هل وظيفتك انك تدبر كون مش بتاعتك؟ انت غير اصلا مأمور انك تدبر امر نفسك، مش امر كون، مش امر بلد. انت غير مأمور انك تدبر امر نفسك، بل عليك ان تسلم الامر كله لله سبحانه وتعالى. غاية الامر بقى انك تعمل ايه؟ طولنا مش كده؟ طيب يعني احنا نقف هنا، هنقف بقى المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم تاني في الموضوع ده، نفصله وهنتكلم نلحقه بمعنى تاني ان شاء الله، وهو انك تنظر في الامر القدري وتنظر في امر الله الشرعي تجاه هذا الامر القدري. ويعقوب عمل كده عليه السلام، وهنشوفها ان شاء الله في المرة الجاية. حد عنده اي اسئلة؟ سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.